سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان لدى الرجل عمارة يؤجرها بالسنة هل عليه زكاة مع العلم أنه يقبض الإيجار ويدخله في أموال تجارية؟ أفادكم الله. كل شيء يؤجر من العقارات والمنقولات، من العقارات كالبيوت والمساكن، من المنقولات كالسيارات والدواب، لا زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة في هذا المبلغ إذا حال عليه الحول. فإذا قبض المبلغ عند ابتداء العقد، وقال بعض العلماء إن المؤجر يملك المال بالعقد، فحينئذ إذا قبضه وحال عليه الحول لزمته الزكاة على هذا القول. وأما إذا قيل إنها تستحق شيئا فشيئا، فكل شهر مضى لو استلم 12,000 عن كل شهر 1,000 فلكل شهر 1,000، فيجزئ الحول على هذا التصفيه الذي ذكرناه. أما من قال أنها مستحقة بالعقد، فبمجرد ما يقبض المال بالعقد فإنه تجب عليه الزكاة إذا بقي من المال شيء بعد حولان الحول وقد بلغ النصاب. أما لو صرف هذه الأجرة قبل تمام الحول ومضي الحول عليها فلا زكاة عليه فيها، ولو أدخلها في استثمار تبعت الاستثمار الذي أدخله، وكان حكمها حكم عروض التجارة إذا كان الاستثمار من عروض التجارة، ويستأنف بها حولا جديدا. والله تعالى أعلم.